بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، اليوم أحضرنا ملخصا لأصحاب المواريث، سيوزع عليكم وسنرسل للأخوات كمية، وإذا بقي شيء من الأوراق تعاد إلينا والمؤمنون على شروطهم. نحن نريد صغيرة سن، تريد الأجر؟ ايه عارفه، انا عارفه الشيء كله. نحن على السمع، نريد من يوصل الاخوات. وعدناهن بخمسه كتب وايضا ملخص لاصحاب الفروض، وهو ملخص جميل. انا عندي واحد الحقيقه لكن نسيته، فطلعت على هذا وهو واثن بالغرض. نريد الأخوات يرسلون شخصا ليأخذ الكتب ويأخذ الملخص. ونبدأ على بركة الله. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالخنثى، ووقفنا على أباب المفقود. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث المفقود. يقسم ماله في الزمن الذي لزوجته أن تتزوج فيه، فإن مات مورثه في مدة التربص دفع إلى كل وارث من اليقين ووقف الباقي، كما لو مات عن حمل يرثه وقف له نصيب ابنين إن كان أكثر، وإلا ابنتين، ودفع إلى من يحجبه الحمل أقل ميراثه، وإلى من لا يحجبه كل ميراثه. فإذا ولد أخذ نصيبه ورد الباقي إلى مستحقه، وإذا استهل ورث وورث كأن بكى أو عطس ما إن تحرك. وبينونة المريض لا تقطع الإرث في العدة حيث يتهم، وإن أقر الورثة بمشارك فصدقهم أو كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه، وإن أقر بعضهم لم يثبت، وله فضل ما بيد المقر عن ميراثه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المؤلف في هذا الباب أربعة أمور: ميراث المفقود، وميراث الحمل، وميراث المطلقة، وميراث من أقر بمشاركته. فقهاء يذكرون هذه في أربعة أبواب: باب المفقود، باب الحمل، باب إرث المطلقة، باب الإقرار بمشارك في الميراث. المؤلف رحمه الله ذكرها في هذا الباب. قال: يقسم ماله في الزمن الذي لزوجته أن تتزوج فيه. عندنا الآن شخص فقد، لا ندري أحي هو أو ميت. المؤلف يقول: يقسم ماله في الزمن الذي لزوجته أن تتزوج فيه، يعني بعد مدة التربص. والفقهاء رحمهم الله ذكروا أن من غالبه الهلاك تتربص زوجته من حين غيابه أربع سنين، ومن غالبه السلامة تتربص. هذا حق النساء، خلاص هو أقول مؤتمن يسلمه خلاص خلاص ذاك الخير، بس ترى أنا خلاص برئت ذمتنا من خمسة كتب وعدناها الأخوات بما فيها أفور الشمس وهي تصل إليهن. طيب، فمن كان غالبه السلامة فتربص زوجته 90 سنة من ولادته، يعني إذا راح هو 40 كم تبي تجلس؟ 50 سنة. الله المستعان. هذا هو قول أهل العلم. والقول الثاني أن الأمر يرجع إلى الحاكم القاضي، يرجع إلى اجتهاده، فهو الذي يقرر كم تجلس المرأة. وهذا هو الراجح والذي ينبغي العمل به، لا سيما مع تيسر الوسائل الحديثة. يندر ألا يعني لاكتشف الرجل إذا وجدناه. فاني أتهم الآن خلنا نطلع قدامه ما أحسن. لا بطلع أنا. كيف لي؟ لا لا أنا ما أبي، أنا ما أبي، أنا بي أخوة يأكلون، أنا بي الأخوة يأكلون. بس هل الآن ولا في نهاية الدرس؟ ها؟ نهاية الدرس؟ بس خشيت تتعلق به، ها؟ والله من العصر ولا من الآن، هو هدية منهم لي ومني لكم. جزاكم الله خير. طيب، إذا هذا هو الراجح أن الأمر متروك للقاضي، لا سيما مع تيسر وسائل الآن الاتصال الحديث بحيث نعرف نكتشف الشخص. قال: يقسم ماله في الزمن الذي لزوجته أن تتزوج فيه، فإن مات مورثه، يعني اللي بعد انقضاء مدة التربص، فإن مات مورثه في مدة التربص دفع إلى كل وارث اليقين. يعني لو أن المورث مات، يعني أب مات وأحد أبنائه مفقود، وطالب الورثة بالقسمة، فيدفع إلى كل وارث منهم اليقين. ما هو اليقين؟ ها، يعني إذا كان عندنا أخ لأم يحسده الابن يدفع له شيء ولا ما يدفع له؟ ما يدفع. إذا عندنا أم والمفقود ابن، ثلث سدس ولا ثلث سدس؟ عندنا أب والمفقود ابن يرد تعصيب للسدس سدس، عندنا أخت شقيقة والمفقود ابن ترثه لما ترث لا ترثها، إذا ندفع له اليقين. فإذا كان يحجب أحدا حجب حرمان حجبناه، وإذا كان يحجب أحدا حجب نقصان حجبناه. قال دفع إلى كل وارث اليقين ووقف الباقي، وقف الباقي إلى متى؟ حتى تتبين حاله من السلامة أو الهلاك، من السلامة أو الهلاك. كما لو مات عن حمل، انتقل المؤلف هنا من باب المفقود إلى باب، لاحظوا العبارات المختصرة الدقيقة، انتقل إلى باب الحمل. قال كما لو مات عن حمل يرثه فوقف له نصيب ابنين إن كان أكثر، وإلا بنتين، ودفع إلى من يحجبه الحمل أقل ميراثه وإلى من يحجبه كل ميراث. طيب عندنا الآن حمل في البطن، فنقول إما أن ينتظر الورثة وضع الحمل، أنا انتظر حتى يوضع وهنا لا إشكال، يتبين ذكر أو أنثى أو حي أو ميت. فإن رفضوا وأصروا على القسمة أعطينا الحمل الأكثر، فنقدر الحمل ونعطي بقية الورثة اليقين، ونحن نقول يرث الحمل بشرطين. الشرط الأول أن يتحقق وجوده في الرحم حين موت مورث، فإن لم يتحقق وجوده في الرحم حين موت مورثه لم يرث. كيف نعلم أنه موجود حين موت مورثه؟ بأن يولد لأقل من 6 أشهر، هذا يقين، يقين، لأنهم يقولون أقل الحمل كم؟ 6 أشهر، وأكثر الحمل 4 سنوات، وغالبه 9 أشهر. فإذا ولد، هذا يقين، لكن إن ولد بعد هذه المدة فينظر حسب التقرير وحسب كلام الأطباء بعد نزوله وكم عمره، حسب قياسه للحمل وهكذا. الشرط الثاني أن يستهل صارخا، يعني ينزل يبكي أو ينزل يعطس أو ينزل يعقل يضحك ولا ما يعقل يتبسم، يتبسم. لكن هناك أمر ثالث نعرف به حياته، ما هي؟ حركة الكثيرة، لا بد تقيدونها كثيرة، أما القليلة لا ما تدل على الحياة. أليس المذبوح الشاة المذبوح يتحرك؟ تعرفون الضب يتحرك؟ الضب ما يتحرك؟ بعد ما تقطع رقبته بشوي. ولهذا أثبتت في هذا الكتاب، أثبتت في هذا الكتاب أنه يعني يتحرك كثيرا، بل ثبت لي أنه بعدما يوضع في القدر المقطع أن يتحرك، وأثبت فيه أن للضب آلتين، آلتين أي له آلتين. أنت هو آلتان، تعرف آلتان ولا ما تعرف؟ وين صاحبنا اللي يقول حسين؟ لا لا، هذا اللي حفتك على الملايين. تعرف نسمع، تعرف آلتين ولا ما تعرف؟ هي طيب. فالمهم أن نتيقن من وجوده. إذا يستهل صارخا يعني بمعنى أن ينزل من بطن أمه صارخ أو أو يتحرك أو يعطس ونتيقن من وجوده في بطن أمه حين موت مورثه. هذان هما الشرطان. قال له نصيب ابنين. انتبهوا بارك الله، للحمل ستة تقادير، للحمل ستة تقادير. إما أن يكون ذكرين أو يكون أنثيين، هذه كم؟ أو يكون ذكر وأنثى، هذه كم؟ ثلاثة. أو يكون ذكر فقط، هذه كم؟ أو يكون أنثى فقط، هذه كم؟ وش السادس؟ على العموم سأعطي هذا، أنا أمس سألت عنه ما وجدته. لا أجب، أجب قبل. لا مو صحيح، جواب خطأ. لا لا، هو يبي جاوب، هو نقرأ في عيونه الجواب. هو يقول قد يكون ميتا، قد يكون ميتا، هو يقول قد يكون ميتا، صح جواب صحيح. هو يقول قد يكون ميت، ينزل ميت، صح ولا لا؟ هي إذا نزل ميت هل يرث؟ يرث؟ لا جائزة من الأمس. ها؟ جائزة من الأمس. رجل ولا امرأة؟ رجل. رجل؟ محمد الزغل. محمد الزغل. وينه؟ محمد الزغل. تبي هذا؟ طيب، هذا فتاوى الحج والعمرة، هذه ثلاث مواسم في الحج كانت تسجل فتاة. ارفع صوتك. الخنتة، سنرجع إلى باب الخنتة بتقديراتها المعروفة، لكن يا حبيبي الآن إذا كان خنثى سنرجع للتقدير السابق. أنت خلنا نكمل، أنا انتهينا من أخونا هذا، مش اسمك؟ أبو رحيق، بنتم وتكنى بها وترضى لله دارك. كان تميم الداري تعرفون عن أبي رقية، صح ولا لا؟ يقولون إذا قيل له يا أبا رقية كان يرفع عنقه. فالإنسان ما يكنى بالأنثى ولا إشكال فيها. طيب، إذا نقول أخوكم يقول قد يكون أكثر من اثنين، أقول صدقت، لكن نبي نجيبه معنا أخونا، نبي نجيبه معنا أخونا هذا. إذا كانت أكثر من بنتين يختلف ميراثهم. أبي كم تجاوب يا حبيبي؟ أيوة، لا يختلف. إذن ما علينا منها، لو كان عشر بنات في بطن أم ولدنا ما في إشكال، لأن ميراث هو ثلثين. طيب، خلهم خمسة أولاد، يختلف ميراثهم، يرثون الباقي؟ عفى الله عنك، إذن ما ترد مسألتك، صح ولا لا؟ لا ترد. وإلا لماذا قال الفقهاء ذكرين أو أنثيين؟ من أجل، إذا قالوا ذكرين من أجل مسألة واحدة فقط، فقط، ولا حتى ذكرين ما لها لزوم، لكن من أجل مسألة واحدة، ومن يجيب سيأخذ هذا الكتاب. عفى الله عنك. السؤال، الفقهاء قالوا في تقديرات الحمل أن قد يكون ذكرين، أنا أقول فقط في مسألة واحدة ولا ما يختلف سواء كان ذكر أو ذكرين أو عشرة ذكور، لكن ذكر وذكرين في مسألة واحدة مهمة جدا عندنا. لا ها. لا لا يا أخوان، قر معنا هداكم الله. أنت طلعت السلم ولكن ما ها؟ لو نسأل الأخوات جابوا والله يا دي. في الجد والإخوة ماذا قلنا؟ ما قلنا أن مثليه والمقاسمة في الباب الجد والإخوة، صح ولا لا؟ يعني لو كان واحد يختلف عن كونها اثنين، ولهذا نحجب الجائزة، صح ولا لا؟ طيب، إذن هذه تقادير الحمل. المؤلف يقول رحمه الله كما لو مات عن حمل يرثه فوق فله ابنين إن كان أكثر وإلا بنتين، ودفع إلى من يحجبه الحمل أقل ميراثه وإلى من لا يحجبه كل ميراثه. فإذا ولد أحد أخذ نصيبه ورد الباقي إلى مستحقه، فإذا استهل ورثك أن بكى أو عطس لا إن تحرك. لا ذكر المؤلف الشرطين صح ولا لا؟ لكن قال لا إن تحرك، يعني بمعنى أن المؤلف يرى أن الحركة لا تدل على، لكن نقيد هذا بالحركة اليسيرة، أما إذا كانت الحركة الكثيرة فإنها تدل على الحياة. طيب، وبينونة المريض، انتقل المؤلف هنا من باب الحمل إلى باب إرث المطلقة، إلى باب إرث المطلقة. وبينونة المريض لا تقطع الإرث في العدة حيث يتهم، حيث يتهم. ايش معنى هالكلام؟ هناك رجال ونساء، علشان ما نظلم الرجال، ونساء يكون ضعيف النفس، فإذا مرض وقرب أجله أراد أن يحرم شريكة العمر الميراث. طبعا هذه دناءة، هذا نادر لكنه يحدث، ولهذا الفقهاء تكلموا عن هذا الأمر. فيجي ويطلقها وعلى فراش الموت، فقالوا إن ثبت أنه يقصد حرمانها فإنها ترث، بل إن بعض الفقهاء قال حتى ولو انتهت عدتها، يعني هو يطلقها طلاق بائن، أما الطلاق الرجعي باتفاق أهل العلم أنها عوق، أنها ترث، لكن الكلام في الطلاق البائن، إذا كان طلاق بائن في حال الحياة لا ترث، خلاف الموت كما تعلمون. طيب، فهو إن ثبت أنه يقصد حرمانها ترث، هذا كلام المعلم. طيب، أنا قلت أو المرأة، إذا الزوج حرم الزوجة أو الزوجة حرمت الزوج، يعقل الزوجة تطلق الزوج؟ ها؟ تبهو طلاق بيد من؟ شلون أجل؟ لا الخل فسخ، تروح تقدم وهي في مرض الموت تطلب الفسخ. شلون تطلب الفسخ؟ تطلب الفسخ بشيء، تدعي شيء معين فتطلب الفسخ. فإذا ثبت أنها تقصد حرمانه يد منها، واضح؟ إذا طلق الرجل أو طالبت المرأة بالفسخ في مرض الموت وثبت أن قصد أحدهما، أن قصد أحدهما حرمان الآخر، فإنها نورثه في هذه الحالة. المؤلف يقول، المؤلف رحمه الله يقول وبينونته، لاحظ بينونة كلمة، يعني لأن الطلاق الرجعي ترث فيه، لكن بائن مثل. وبينونة المريض، طبعا يقيد المريض مرض الموت المخوف، لا تقطع الإرث في العدة حيث، المؤلف يقول في العدة، وبعض أهل العلم قال حتى بعد العدة، قال حيث يتهم. ايش معنى يتهم؟ يتهم بحرمانها من الإرث، واضح؟ شوفوا المؤلف رحمه الله ذكر أربع كلمات الفقهاء غيره ذكروها في باب كامل اللي هو إرث المطلق، وارجعوا إلى دليل الطالب ولا كذا، باب كامل وهو ذكرها في أربع كلمات رحمه الله. ثم انتقل إلى باب آخر وهو باب الإقرار بمشارك، قال وإن أقر الورثة بمشارك فصدقهم، أقر الورثة بمشارك، هذا قال يرث بشروط، إذا أقر الورثة بمشارك لهم يرث بشروط. الشرط الأول أن يقروا به، الشرط الثاني أن يصدقه، لكن لو جاء الواحد قال لا ما هو من أبخوكم تكذبون، خلاص ما يرد. الشرط الثالث اللي يبي يجاوب نبي نعطيه جائزة، ما هو الشرط الثالث؟ عندنا الآن يقرون، الشرط الثاني يصدقهم، الشرط الثالث أيوة فتح الله عليك. طب من الخيرك تختار واحد من الثلاث، أنت تختار واحد. ما تصيب تصيب يقول أخذ الوصية. طيب أكيد شكلك عندك مال كثيرا، ها؟ أوصل طلاب العلم، إذا عندك مال كثير أوصل طلاب العلم. طيب فهو الشرط الثالث أن يكون ذلك ممكنا، يعني ما يكون مستحيل. شو مستحيل؟ تعالوا معي، لو جاء أخونا هذا وأقر بوارث، الوارث هذا عمره 70 والميت عمره كم؟ عمره 50، يعقل هذا؟ يعقل ولا ما يعقل؟ مستحيل، معناه أنه مولود ولد قبل، هذا مستحيل، فهنا لا يعقل. فالشرط الثالث أن يكون ممكنا، هم يقولون الشروط أن يكون المجهول النسب صغير صغير مجهول النسب، ثانيا أن يقروا به، ثالثا أن نصدقهم، رابعا وبعضهم يجعلها هذه واحدة، رابعا أن يكون ذلك ممكن ألا يكون مستحيلا. إيش معنى ممكن؟ يعني ألا يقروا بإنسان أكبر من مورثه، أو يجي يقر بواحد ميت قبل يعني ولادة مورثه ويقول هذا يرث، أقول هذا مو صحيح، واضح؟ فإذا أقروا به. طيب قال المؤلف رحمه الله: وإن أقر الورثة مشارك فصدقهم. من هو الذي صدقهم؟ المقر به، المقر به، أو كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه. وإرث، عندنا أمران بارك الله فيكم، عندنا النسب وعندنا الإرث. وإن أقر بعضهم لم يثبت، وش اللي لم يثبت؟ ها يا حسين، إن أجبت، إن أجبت أنت أجارك تدق من هالكتاب، أنت أجارك عشان ما يقول لك ترى يا حسين. ها قال المؤلف: وإن أقر بعضهم لم يثبت، وش اللي لم يثبت؟ ها يا أبا رقي، أبا رحيق، أبا رحيق، ها وش اللي بيثبت؟ أحسنت، الجواب صحيح، ليس الإرث، الإرث سوف يتكلم عنه بعدها. قال: وله فضل، شك، وله فضل ما بيد المقر عن الميراث. إذا الإرث يثبت ولا ما يثبت؟ يثبت، ها، له على من؟ على من أقر به. لكن النسب ما دام واحد معترض، ها لا يثبت. ليش؟ لماذا لا يثبت؟ يفضل للورثة 10، 9 أقروا بالنسب وواحد اعترض. يقول المؤلف لا يثبت. لماذا لا يثبت؟ يلا جاوب يا حسين، عاد يتهموننا الحين، يقولون انك انت مع اللي، ها جاوب، هذا لا يثبت لو اعترض واحد غيره. لا اربع صوت، ضيع حقوق، لا صوت كيف؟ لا لا لا لا لا ارفع صوتك. ها شوف قصاص، مو قياس على القصاص، لكن له شبه بالقياس بالقصاص. وش الشبه؟ ها يا اخوان، النسب عاره يلحقهم جميع ولا لا؟ ولا يلحق بعضهم؟ لو كان فيه، لو هل يدين تنسب لهم الآن ما هم مضبوط يعني وصل، يلحقهم العار ولا لا؟ يلحق الواحد اللي أيه يقر ولا لا؟ إذا خلاص لا يثبت النسب. أخوكم قال مذمة، لكن جاوب كم مرة وأخذ كتبنا، فنحن ما نعطيه، لكنه أجاب ترى، هو قال يلحقهم مذمة صح، يعني يلحق لهؤلاء المذمة، فهو مدام هو الآن يلحق مذمة هو لم يقل، فبالتالي عدم الإقرار لا نثبت النسب، لكن الإرث نثبته ونقول تعال أنت زاحم يا من أقر بك زاحم من أقر بك، أما اللي ما أقر يأخذ ميراثه كامل. واضح؟ طيب. قال له فضل من هو الذي له؟ الضمير يعود على من؟ المشارك المقر به، المقر به. وله فضل ما بيده المقر يعني المقر عن ميراثه، يعني يزاحمه اذا كان يحسبه حسب نقصان او كذا يزاحمه. نعم نقرا. عفى الله عنك. باب الولاء. كل من اعتق عبدا او عتق عليه برحم او كتابه او تدبير او استيلاد فله ولاؤه وولاء اولاده من زوجه معتقه او امته وعلى معتقيه ومعتقي اولاده واولادهم ومعتقيهم ابدا ما تناسلوا. ثم لعصبه السيد ولا يباع ولا يورث وهو للكبر ولا يرث النساء من الاباء. انت قرات شيئا لا يوجد عندي، انت قرات شيئا لا يوجد عندي. انا عندي وولاء اولاده واولادهم ومعتقيهم ابدا ما تناسلوا، وهذا ما عندنا يغني عما عنده. طيب هكرا. ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقنا أو أعتق من أعتقنا، ولا يرث به ذو فرض إلا الأب والجد يرثان السدس مع الإبن، والجد السدس مع الإخوة إذا كان أحب له. وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها. هذا الباب الآن نادر الوجود، ولكننا سنشرحه من باب يعني معرفة المتن وضبطه. باب الولاء. الولاء في اللغة النصرة، الولاء في اللغة النصرة، وفي الاصطلاح عصوبة كما قلنا سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. نعمة الولاء في الاصطلاح نعمة سببها هو عصوبة سببها نعمة المعتق على ولاء على معتقه أو عبده بالعتق. نعمة عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. طيب. قال كل من اعتق عبدا أو عتق عليه جرح. اعتق واضح، فلان قال لعبده أنت حر في سبيل الله عتق تبرعا، أو عتق عليه برحم. ما معنى عتق عليه برحم؟ ولد اشترى أباه، أبوه رقيق والولد حر معتق، فاشترى أباه يعتق عليه ولا ما يعتق؟ ها؟ ولا الابن يسترق أباه؟ يعتق مباشرة بمجرد ملكه له يعتق للرحم. ولهذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يجازي والد ولده ولد والده إلا أن يجده رقيقا فيعتقه. طيب. فهو يعتق بالرحم، وهكذا لو اشترى أمه أو اشترى ابنه كلهم يعتقون عليه. أو كتابة، لو كاتب السيد عبده كاتبه كتابة، والكتابة هي أن يشتري على أنجل، يعني يشتري على أقساط، يقول للعبد روح اشتغل وادفع لي شهريا كل شهر 10 دنانير 100 دينار 100 ريال ويدفع. الرقيق يشتغل، فهو الآن يدفع للسيد، فإذا كمل الأقساط سنة سنتين 3 سنوات أصبح حرا. فإن مات المورث خلال هذه المدة أصبح بعضه حر وبعضه رقيق كما أشرنا سابقا. طيب. أو تدبير. تدبير من هو المدبر؟ هو من علق عتقه بعد وفاة سيده. من علق عتقه بعد وفاة سيده، يعني السيد قال لعبده أنت حر بعد وفاتك. هذا هو المدبر، يعني جعل عتقه دبر وفاة سيده، هذا هو المدبر. طيب، أو استيلاد. إيش معنى استيلاد؟ يطأ السيد أمته فتحمل منه فتلد فتصبح أم ولد، وبهذا تعتق المجرد لمجرد موت. أحسن. طيب، استيلاد فله ولاء، فله لمن؟ المعتق. المعتق وولاء أولاده، أولاد من؟ أولاد العتيق، العتيق المعتق بالفتح، يعني العبد المعتق. وولاء أولاده يعني أولاد العبد المعتق، وأولادهم يعني خلاص. لماذا؟ لأن المعتق هو صاحب النعمة على من؟ على أبيهم أو جدهم الأصل له، ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا. ايش معنى؟ يعني بمعنى أن حتى لو ملك هؤلاء المعتقين عبيدا في المستقبل، كلهم يصير ولاؤهم لأسيادهم للمعتق، معتق أبيه. ما الدليل؟ إنما الولاء لمن أعتق. ما تناسلوا، لو أن العبد المعتق ملك عبدا واعتقه، أو ملك أولاده عبيدا واعتقوهم، فالولاء لمعتق أبيهم، لأنه هو السبب في هذه النعمة وهي عتق أبيه. قال: ثم لعصبة السيد، يعني إذا مات السيد المعتق لمن يكون الولاء؟ لعصبته، أولاده أو أبوه أو جده، لكن الولاء خاص بمن؟ بالذكور. الولاء خاص بالذكور. قال: ولا يباع ولا يوهب. ما هو الذي لا يباع ولا يوهب؟ الولاء لا يباع، لنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، فهو لا يباع. ما يجي الواحد يقول انا ولاء فلان لي ابيعك اياه او ابهبك اياه، لا. الولاء يورث به ولا يورث، يورث به ولا يورث، يورث به. يعني المعتق يرث بالولاء، من اسباب الارث كم؟ نكاح وولاء ونسب. هو السيد، ايه السيد، احنا رجحنا ان العبد ما يرث، من العبد لا يرث من سيده، ايه السيد يرث اذا لم يكن للعبد ورثه، اما اذا كان الاولاد ما يرث السيد. الولاء متى ياتينا؟ ياتينا اذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصب، ياتي الولاء قبل الرد وقبل الرحم. قال: ولا يرث ولا يباع ولا يورث، وهو للكبر. ايش معنى للكبر؟ من اعطيه جائزة لعلم الزيارة، كيفية الزيارة الشرعية المدينة النبوية، وهو للكبر. ايش معنى للكبر؟ الله اعلم. حسين يقول راح ابو رحيق، مش معنى يعني للكبير للأكبر، صح الجواب صحيح. والله عاد شو نسوي شوف أجاب. أنا سأعطيكم هذه، لكني ما أقدر أعطيها فلان ولا أعطيها فلان، فمن يجيب سأعطيها. طيب، للكبر يعني بضم الكافي وسكون اللام، أي أقرب عصبات السيد، يعني للأكبر. فإذا عندنا مثلا ابن وعندنا ابن ابن، الولاء لمن؟ للابن. عندنا اب وعندنا جد. لا يا لا، انا شوف انا السؤال اللي يرتب عليه جائزة صح، اما اللي ما رتب جاوب على طول بكيف صح ولا لا؟ هذا من العدل اللي قامت عليه السماوات والارض. طيب قال: وهو للكبر ولا يرث النساء من الولاء الا ما اعتقن او اعتق منها. لماذا لا يرث النساء من الولاء؟ ها الولاء للعصر. لنعطيك الإجابة الصادرة في صحة الصلاة في الطائف. تدرون لماذا ألفت هذه الرسالة؟ اللي مؤلفها شيخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. تدرون لماذا؟ الإجابة الصادرة في صحة الصلاة في الطائف. هي رسالة لطيفة له، علقت عليها أنا، أخرجتها، أهداها لي أحد الطلاب فأخرجتها. هو يرد على المالكية. المالكية لا يرون الصلاة. عندنا أحد مشايخ المالكية الآن الشيخ محمد خربوش، لا يرون الصلاة ها فوق الأرض، لا بد شيء ماس الأرض. فهو رحمه الله رد عليه بهذا الرسالة، بل قال رحمه الله ومن قال عبارة: من أمتع وألذ الصلوات التي صليتها على الطائر بين السماء والأرض. رحمه أتحضر معنا العام الماضي؟ حاضر هنا؟ أنا طرحت هذا، قلت إني سئلت عن هذا من شخص في حقل، سألني سؤالا غريبا، قال: لا حلي، هو غواص في شغل، فقال: لا حلي أن أعبد الله في قاع البحر. سؤال غريب جدا، فطبعا اللي في قاع البحر تعرفون ما يقدر يثبت، يتحرك، فهو جعل زميليه اثنين من زملائه يمسكونه. قلت له: أما لو كانت فريضة قلت لك يستصح صلاتك، لكن لا يمسك أحد، لأن الفقهاء تكلموا عن استناد إلى شيء معين للاتكاء مثلا. أنت تصلي حسب حالك، حتى لو شغلت وتصلي أنت معذور صح ولا لا؟ لكن نافلة ويمسكونك. وعلى كل حال لما تأملت المسألة في قاع البحر لازم يتحرك. طيب قال المؤلف: ولا يرث النساء من الولاء الا ما اعتقنا. ايش معنى اعتقنا؟ يعني اذا باشرت هي العتق. ومستندنا في هذا حديث عائشه في عتق مريره. طيب او اعتق من اعتقنا. شلون اعتق من اعتقنا؟ يعني النساء اعتقت احد، وهذا المعتق ملك عبدا واعتقه، فيكون ولاؤه هذا المعتق ومن اعتقه للمرأة الاولى اللي هي اعتق. ولا يرث به ذو فرض. به الضمير يعود على ماذا؟ الولاء. لا يرث به يعني الولاء، فهو لا يورث، وانما يورث به وتبيذ فرض إلا الأب، إلا الأب والجد يرثان السدس مع الإبن. لماذا يرث الأب والجد السدس؟ ما يقول ولا يرث به يعني الولاء، إلا الأب أو الجد يرثون السدس. نعم لا هذه بار دقيقة المسألة، وقد مرت معنا قبل، فاربطوها بما مر. ها كيف؟ ما شوف الحبيب ما علينا من الفروض. لماذا خص الأب والجد فقط من ذوي الفروض؟ لا يرث من ذوي الفروض في الولاء إلا الأب والجد. أي يورث به ايه ولا يورث. احسن الجواب صحيح. هذا استثنى الاب والجد لانه خاص بالذكور دون الاناث، والجد والاب يرثون بالفرض وهم من الذكور ولا لا؟ ها عندكم صاحب فرض يرث من الذكور غير الاخ لام؟ ما عندنا. هذا من ذوي الارحام. لكن هل عندكم ذو فرضا يرث من الذكور غير الأب والجد؟ مر معنا أحد؟ ها أجيب قولوا لا ما مر معنا ما مر معنا. طيب قال إلا الأب والجد يرثان السدس مع الإبن. الأب والجد لأنهم هم الذكور الوارثون في الفرض وهم عصبة. طيب والجد الثلث مع الإخوة إذا كان أحظ له. حكم الجد مع الإخوة في باب الولاء هو نفس ها الحكم فيما سبق. عرفنا الجد والإخوة يقاسمهم أو الثلث إذا ما معهم صح فرض، إذا كان معهم صح فرض يأخذ ثلث الباقي أو يقاسمهم أو سدس المال. فالمؤلف يقول الأب والجد يرثان السدس، وأضاف ثالثة للجد وهي أنه يأخذ الثلث مع الإخوة إذا كان أحظ له، إذا كان أحظ له. وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها. لماذا قلنا ولاؤه لابنها؟ لكن لماذا قلنا للابن؟ لماذا ما قلنا للاب للجد؟ احسن اقرب واحد الجواب صحيح، ولهذا نعطيك كتاب انتصار الحق. هذه رساله جميله لابن سعد رحمه الله، هي محاوره بين مفتون بالغربي وشخص ينصحه، تحاور واخيرا بين له الحق. انا علقت عليها وطبعت اكثر من طبعه. طيب لاؤه لابنها لان الابن هو اقرب عصبتها. لاحظ كلام المؤلف، قال وعتقه وعقله، وعقله على عصبتها. من هم عصبتها؟ من هم؟ جميع قراباتها الذكور. يدخل الابن ولا ما يدخل؟ يدخل الابن، لكن شوف الولاء لمن؟ للأقرب، مانع الأبعد. احنا دائما نقول انه للأقرب، وأما العقل فهو عرفوا العقل اللي يقصد المؤلف ولا ما تعرفونه؟ ما هو بالعقل اللي هنا، ما هو بالعقل اللي هنا، المقصود الدية، يعني المقصود الدية عقله، يعني إذا يعني قتلت أحدا، والدية تكون على من؟ على العاقلة، هي على العاقلة. نعم نقرأ. ماشي هم رزقنا هذا السؤال. كلها أسئلة تقرأ. أفاه عنك. فصل في جر الولاء. من كان أحد أبويه حر الأصل ولم يمسه رق فلا ولاء عليه، وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم، فإن كانت رقيقة فاعتقهم السيد فولاؤهم له لا ينجر عنه بحال. وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة فأولادهما أحر ولاؤهم لموالي أمهم، فلو اعتق الأب جر معتقه ولاء أولاده، ولو اشترى أحد الأولاد أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته، ويبقى ولاؤه لموالي أمه. ولو اشترى ابن وبنت منهم الأب عتق عليهما وصار ولاؤه لهما نصف، وجر كل واحد نصف ولاء صاحبه وبقي نصفه لموالي أمه، فإن مات الأب ورثاه أثلاثا. ثم إذا ماتت البنت ورث أخوها، ثم إذا مات الأخ فماله لمواليه وهم أخته وموالي أمه، فلموالي أمه النصف والنصف الآخر لموالي أخت وهم أخوها وموالي أمها فقد رجع إليه ربع فهو لبيت المال وقيل لموالي الأم. رحم الله المؤلف، هذا الكلام كله لا وجود له الآن، لكن يعني لا بد من شرحه. قال في حكم جر، ايش معنى جر الولاء؟ يعني الولاء لأن من جهة الأم فالأب يجره، بدل موضع موالي الولاء للأب أو للأم على أولادها يكون يجره الأب إليه فيكون ولاء الأبناء إليه. قال من كان أحد أبويه حر الأصلي ولم يمسه رق فلا ولاء عليه. وأظن هذا ظاهر لك، إذا كان حر ما في مسألة ولاء أبدا، ما دام حر هل يجي أحد الواحد منا يقول لي عليك الولاء؟ هذا مستحيل. وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم، يعني أحدهما رقيق والآخر حر، الولد يتبع من؟ يتبع الأم، يتبعها رقا وحرية، رقا وحرية. فإن كانت رقيقة فأعتقه السيد، الأم رقيقة فأعتق السيد هذه الأم وأعتق أولادها، فولاؤهم ولاء أولادها له لمن؟ للسيد الذي أعتقه، لا يجر عنه وشل عنه الضمير يعود على الولاء، لا ينجر عنه الولاء بحال. وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة فأولادهما أحرار. لماذا؟ لأنهم يتبعون أمهم، لأنهم يتبعون أمهم، وولاؤهم لموالي أمهم، يعني من أعتق أمهم الولاء له. فلو اعتق الأب، الآن عندنا الولاء لمن؟ لموالي الأم. لكن في هذه الحالة اعتق الأب، جاء فرج للأب فأعتق، فلو اعتق الأب جر معتقه، هذا ضبطها، جر معتقه، معتق من؟ الضمير يعود على من؟ معتق الأب، جر معتقه، يعني جر معتق الأب ولاء أولاده، ينجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب. لماذا؟ قالوا لأنهم ينتسبون إليه، إلى الأب ينتسبون إليه. فهنا ما دام الأب يعتق فينجر موالي الأولاد من موالي الأم، ينجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب، يعني الذي أعتق أباه، لأن الأولاد ينتسبون إلى الأب. الآن أصبح الأب حر والأم حرة، فينتقل النسب إلى الأب. ولو اشترى أحد الأولاد أباه عتق عليه، كما قلنا قبل قليل في الرحم يعتق عليه مباشرة، ولا يعني نطلب منه خلاص بمجرد ملكه له يعتق عليه. وله لمن؟ للولد الذي اشترى أباه ولاؤه وولاء إخوته. ليش إخوته؟ إخوة من؟ إخوة الولد، يعني أبناءه الأب، أبناء الأب، لأن الإبن هو صاحب النعمة على أبيه، فبالتالي ينسحب هذا على أولاده، ينسحب هذا على أولاده. طيب، ويبقى ولاؤه، ولاء من؟ ولاء من؟ ولاء الولد المعتق، انتبهوا، ولاء الولد المعتق لموالي أمه. من اللي يعرف لماذا؟ وسنعطيه هذا الكتاب، هذه نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر، هذه حوالي 273 بيت في الآداب والأخلاق، شرحتها وعلقت عليها لمفتي البلاد السعودية رحمه الله في القرن الثالث عشر، لا خلش بحث. السؤال السؤال لماذا لا ينجر ولا المعتر إليه؟ احنا قلنا الآن إذا اعتق الإنسان أباه أصبح ولاء الأب لمن؟ للولد، وولاء إخوته إخوة الولد له، ويبقى ولاؤه هو معتق أصلا، يبقى ولاؤه لمواليه. لماذا؟ حين هو معتق أبوه ولا إخوان له. لماذا؟ لا نبي واحد غيركم، نبي واحد ما أجاب يا أخوان. ها؟ لكن لماذا لا ينجر ولاءه؟ إيش نصر مع أخوانه مع أبوه؟ أنا ينجر ولاءهم له. ها؟ شلون هو الأصل؟ طيب هو الآن ولا أباد لموالي أمه، يعني هو الآن ولا إخوانه وأبوه له وهو باق ولا لموالي أمه. ليش لماذا ما جريناه معهم؟ ها؟ لا لا نعم ليه؟ ليش ما رجع له؟ كلام سليم، لكن لماذا ما خليناه ينجر مع اخوانه؟ هو مثل اخوانه صح ولا لا؟ ايوه هذه العبارة الأخيرة بس هذا الجواب صحيح. الجواب ان لو انجر له الولاء معناه يرث نفسه، الانسان ما يرث نفسه، فهو الان يبي يرث اخوانه ويبي يرث ابوه صح ولا لا؟ لو ما له وارث فنقول ما ينجر ولاؤه لانه لا يرث نفسه، فهو يبقى ولاؤه لموالي امه لان يرث الانسان نفسه. والجواب انت تدور لكن مع الخشب مشت المسألة. تعرف الخشب؟ الخشب يرفضون للواحد خشب يعدونه دعمه دعمه هذه فأخونا دعمناه ومشى إن شاء الله. طيب قال ويبقى ولاؤه يعني ولاء الولد المعتق لموالي أمه ولو اشترى ابن وبنت منهم يعني من الأولاد الأب يعني اشترك والبنت في شراء أبيه في عتاقه عتق عليهما بالرحم مباشرة من يوم اشتغل يعتق عليهما وصار ولاؤه ولاء من الأب لهما لمن الابن والبنت نصفين. ايش معنى نصفين؟ يعني كل واحد نصف لأنه مشترين جميع. طيب وجر كل واحد نصف ولاء صاحبه، يجر نصف ولاء صاحبه لماذا؟ ها من يجيب؟ ولا هذا كتاب الآن لماذا يكون له نصف ولاء صاحبه؟ الآن الأب البنت والولد اشتروا أباه فيكون لهم الولاء نصفين صح ولا لا؟ هو يقول يكون لكل واحد نصف ولاء الثاني، اي ولد له نصف ولاء البنت والبنت لها نصف ولاء ها نصف ولاء الابن. لماذا قلنا الولاء ولم نقل كل الولاء؟ هات لا لا لا احسن الجواب صحيح نفس الجواب اللي اجاب انا عرفت انه بجاوب لان يقول نفس الجواب لان الايه نفسها لانه الان الولد معتق نصف ابوه والبنت معتق نصف ابيها صح ولا لا؟ لانها يرث نصف الولاء وليس النصف الاخر لان النصف الاخر يتعلق بمن؟ به نفسه فلا يرث نفسه. واضح لكم ولا لا؟ واضح. طيب قال وبقي نصفه لموالي أمه، يعني نصفه الآخر لموالي الأم، مثل ما قلنا في مسألة الولد المعتق، نصفه لموالي أمه، النصف الآخر يبقى لموالي أمه الذين اعتقوها لأن ولاء أولادها تبع لها. طيب، فإن مات الأب ورثاه من هما؟ الولد والبنت أثلاثا. لماذا قلنا أثلاثا؟ أيضا هذا مسائل في بيع الصابون. أنا أريد واحد ما أخذ كتاب يا أخوان، سندخل بيته كتاب. أبي واحد ما أخذ كتاب، أبي واحد ما أخذ يا أخوان. ها أنت؟ لا أنت المرة تجاوب صحيح، المرة هذه تجاوب صحيح. مش صافة نشوف. نعم أشوفه يا أخوان، احنا قلنا ورثاه أثلاثا، وأنا أسأل أخونا، أسأل أخانا وأقول لك بالجواب صحيح 100% إن شاء الله. أنا أسأل أقول لماذا ورث الأول ولد والبنت أثلاثا؟ لماذا ورثوا أثلاثا؟ لأن للذكري تفضل. الجواب صحيح، تفضل. الجواب صحيح. طيب، ورثاه الابن والبنت أثلاثا لأن للذكر واضحة. طيب، فهنا إذا ماتت البنت ورثها أخوها، لماذا؟ من يعرف؟ ولا بنعطيه هذه إتحاف أهل العصر في مسائل الجمع والقصر. ها، قلنا الآن فإذا شف، ثم إذا ماتت البنت ورثها أخوها. أحسنت، الجواب صحيح. الجواب يقول لأن ورثتها هم أخوها فقط، فبالتالي المال كله له. صح. يا حسين نحن متهمون بك، خلي الرجال هو أخذ ثلاث كتب اليوم. طيب. ثم إذا مات الأخ فماله لمواليه، إذا مات الأخ ولم يترك ورثة من النسب فماله لمواليه، وهم موالي أخته وموالي أمه على نصفين، وهنا يرجع بعض المال له. لاحظ كلام المؤلف. ثم إذا مات الأخ فماله لمواليه وهم أخته وموالي أمه. أخته طبعا ميتة، صح ولا لا؟ فيرجع المال لمن؟ لمواليه أو موالي أمه. فلموالي أمه النصف. لماذا؟ لأنه لا يرث نفسه. والنصف الآخر لموالي من؟ الأخت، لأنها ترثة، وهم أخوها وموالي أمها. يعني كل واحد له الربع. من اللي قال الربع؟ تفضل. الجواب صحيح. لدي نخيرك بين هذه الثلاث، تبي فقه الجهاد ولا الإرهاب ولا السحر؟ طب بس تراها مفهوم الخاطئ للجهاد، خلي يقرأها. طيب ماشي. طيب، قلنا لموالي الأخت وهم أخوها وموالي أمها، فقد رجع إليه ربع. لماذا رجع إليه ربع؟ هو الذي أخذه لكونه من موالي أخته، والربع الثاني لموالي الأم، فهو لبيت المال. المؤلف يقول فضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال المؤلف رحمه الله والنصف الآخر لموالي الأخ وهم أخوها وموالي أمها فقد رجع إليه ربع فهو لبيت المال يعني الربع اللي رجع لنفس الأخ يكون لبيت المال وقيل لموالي الأم هذا هو الراجح الراجح مو لبيت المال الراجح أنه ما دام الآن لم يأخذ الأخ فهو يرجع الآن لموالي الأم نقول كل المال يرجع لموالي الأم لأن نقول يعني إنما الولاء لمن أعتق والولاء يورث به مثل العصبة فما دام الآن المولى موجود فنقول الإرث له بالكلية ولا يأخذ بيت المال شيئا فاجتمع الآن النصف مع النصف مع الربع والربع كنا ترجع إلى موالي الأم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عندنا الآن مسألتين ثم إذا فيه أسئلة وإلا سنلخص أصحاب المواريث مرة ثانية من أجل أن يسهل السؤال الأول. السؤال الأول عندنا مسألة فيها ابن وثلاث بنات من كم لابن كم له وثلاث بنات مسألة من خمسة الجواب صحيح. عندنا مسألة ثانية فيها جد وأخ لأم وأخيق جد وأخ لأم وأخت شقيق الجد كملة سدس أخت شقيقة والأخ لأم يرث مع وجود الجد ها يعني يسقط الأخ لأم اللي على خلاف الأخوة الشقة والأب يسقط. إذن الآن المسألة قد يأخذ السدس أخت شقيقة ثلاث النصف ما يرجع عليها فبالتالي الآن يأخذ النصف هي تأخذ النصف وهو يأخذ نصف المال الجواب صحيح. شيخنا ما حكم الخروج عن الإجماع أو عدم الأخذ بالإجماع جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الإجماع صريحا ومنقولا فلا يجوز الخروج عليه في أي حال من الأحوال لكن هي مسألة ثبوت الإجماع هل ثبت أم لا؟ لأن مسألة دعوة الإجماع الدعوة سهلة لكن تحققه هو الذي يحتاج إلى نظر. فإذا ثبت الإجماع فهو حجة لا ينبغي الخروج عليه بحال من الأحوال لكن كثيرا ما ينازع في ثبوت الإجماع وكثيرا ما يخلط الناس بين الاتفاق اتفاق علماء المذهب وبين الإجماع فاتفاق علماء المذهب يختلف عن الإجماع الإجماع هو إجماع مجتهد العصر على أمر من الأمور، وهذا نافع. ولهذا يروى عن الإمام أحمد أنه يقول من ادعى الإجماع فقد كذب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل يعتبر بالطب لتحديد جنس المولود ذكرا أو أنثى في حال الحمل؟ أولا هذا أمر ظني وليس يقينيا، كون الطب الآن يستطيع تحديد المولود ذكر أو أنثى هذا ظني وليس يقينيا، والله جل وعلا طوى علم أشياء عن الناس، وعنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام. لكن لو أن الطب أثبت أن هذا ذكر أو أنثى، هل معنى هذا أن هذه القاعدة انخرمت؟ لا، الله جل وعلا يعلم ما في الأرحام. يعني هل أرحام الجمادات، النباتات، الحيوانات، بني آدم يعلم موتها وحياتها وشقاوتها وسعادتها، يعلم ألوانها، يعلم أحوالها؟ هذا مستحيل يصل إليه الطب، مع أن معرفة الطب لجنس المولود ظني وليس يقيني. وكم ذكر الأطباء أنه ذكر ثم تبين أنه أنثى، وكم ذكروا أنه أنثى وتبين أنه ذكر. ولهذا أحيانا تقام قضايا، ترفع قضايا مرافعات على بعض الأطباء الذين يقولون هذا ذكر أو أنثى، فهو أمر ظني وليس يقين. نعم، هذه النوازل الطبية إن شاء الله أنا أشتغل فيها وستصدر قريبا ضمن الفقه الميسر، وهي الجزء 11 من الفقه الميسر، عنوانها النوازل الطبية المعاصرة. قد ذكرت فيه أكثر من 60 نازلة طبية، هذه من ضمنها. لا. شيخنا أحسن الله إليكم، الورقة التي ناولتمونا إياها هل تنصحنا بالحفظ أو بالفهم فقط؟ نرجو منكم أن تفيدونا. لا، أما الشروط إرث كل وارث لا بد من حفظها، وأنا قلت لكم من لم يحفظها كالفاتحة لن يستطيع أن يقسم المواريث، لكن تحفظها كالفاتحة تستطيع أن تقسم 90% من المواريث بالهاتف، ما تبي شيء. 10% هي الأبواب اللي مرينا عليها، اللي الحمل والغرقة والخنثى والمفقودة، لكن معظم المسائل لا بتضبط، لأنك لو لم تضبط الشروط لو ورثت من لم يرث، أو حجبت من لم يحجب، أو نقصت ميراث من لم يعني ينقص ميراث، فلا بد من ضبط الشروط، وسننجزها إن شاء الله في نهاية الأسئلة. نعم. شيخنا فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبد الله بن محمد طياح حفظكم الله، هل يعتبر قول الطبيب بناء على الحمض النووي أن فلانا من الناس هو الميت، وهل لهم كتاب يرجع إليه النوازل الطبية؟ وجزاكم الله خيرا. أولا كما قلنا كلام الأطباء ظني وليس يقيني، كلام الأطباء ظني وليس يقيني. ثانيا الطبيب إذا حدد جنس المولود أو حدد عمره كل هذا ظني، ولهذا تلاحظون أنه يقول سيكون الولادة في الأسبوع كذا، يستحيل أن يقول لك الطبيب ستتم الولادة في الساعة الفلانية، يستحيل، مع أنه قد يقول لكن ما هو صحيح غير مسلم. ولهذا النساء القوابل التي يولدنا كبيرات السن، وهذا معروف في بعض المجتمعات، النساء القوابل يعرفن مثل ما يعرف الطبيب، تعرف أمارات الولادة من المرأة، وتستطيع أن تحدد لك تقول بعد ساعة ساعتين ثلاث. ولهذا أذكر قصصا أشرت إلى بعضها في كتابي فول الشمس، أذكر أن بعض الناس تعجل في ولادة امرأة عنده، وكانت عندهم الوالدة وهي قابلة ومشهورة في هذا. فقالت لا تستعجل، لكن إن جاءت الطبيبة من هنا خرجت من هنا. لماذا؟ قالت هؤلاء لا يتوكلون على الله. طبعا هذا إيمان يعني ويقين وثقة بالله جل وعلا، وإن كان لا قد لا توافق عليه، لكن شوف تقول ويعني أنا أعرف أن الجنين معترض أو أعرف كذا من خلال لمس البطن، ولكن بتوفيق الله جل وعلا وبحركات تعطى للمرأة تتيسر له. المهم أن كلام الأطباء ما هو يقيني، لا يعني لا حتى لو قال الأطباء أن يقين يكون غير مسلم فهو ظني، يبقى أنه ظني. نفع الله بكم يا شيخنا، هل يجوز تسجيل بيتي باسم أبنائي ونيتي ألا ترث أمي لأنها مطلقة من أبي من عمري 40 يوما وهي من بلد آخر، ولا أريد للعيال البهدلة بالمواريث، إلا ما الحل الشرعي؟ لا يجوز لك أن تحرم والدتك من ميراثها، فوالدتك يجب عليك أن تبرها أكثر من أبنائك، وحقها عليك أعظم من أبنائك. أبنائك لك الحق عليه، أما والدتك حق، حتى وإن قال إنها طلقت وعمره يعني صغير، لكن تبقى مسألة الحمل والرضاعة وأيضا المعاناة والشفقة، يجوز لك بأي حال. وهذا من الجنس والعياذ بالله والحيث في الإرث، فلا يجوز لك بحال، حتى لا يجوز لك في هذه النية أن تعطي أبنائك أو أن تكتب شيء باسم أبنائك وهو ليس حقيقيا. لكن أنا أنصحك أن تزيد في حق والدتك، ولو بررتها في حياتها وأعطيتها لما كان عليك حرج في هذا، لكن أن تعطي الأبناء بنية حرمان الوالدة هذا جرم عظيم والعياذ بالله. كيف؟ المال يبقى ويقسم إذا مات. لا ليش وقف؟ لا ومن؟ هذا ماله يبقى إلى أن يكفر يا أخي الكريم. ما ندري ميراث، ما ندري احنا ما حق ما هذا. اما عندنا هنا في بلادنا فعادة يوقف في المحكم، اموال القصر تكون في المحكم وتوقف حتى يبلغ ويأخذ ماله. يختلف العموم، احد يأخذ جده، احد يأخذ ابوه، احد يأخذ اخوه، لكن الموجود المعمول به عندنا هنا المال تحت نظر القاضي، أموال القصر تحت نظر القاضي. وهناك رسالة أدلك عليها عنوانها الولاية على القصر مع تطبيقات قضائية يمكن تستفيد منها. السلام والرحمة والبركات. شيخنا الفاضل، ما هو العمل إذا كان زوج في خلاف مع زوجته وغير أمينة على حلاله ولا يستطيع أن يطلقها لأمور كثيرة؟ ترتيبات اللازمة لاتخاذها حتى لا تضيق حقوق الأبناء، ولك خالص الشكر. أولا أنصحه بأن يصلح حاله مع زوجته وأن تصلح حالها معه، وهي شريكة حياته، والحبيب صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أوصى بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. فيا أخي الكريم استوصي بها خيرا، وإذا كان عليها بعض الملاحظات فقد يكون عليك مثلها، فأنت تتنازل شيئا يسيرا وهي تتنازل شيئا يسيرا لمصلحة الأولاد. وأما كونك تقول أحفظ مال أولادي، فأنا أكاد أجزم أنها أشفق منك على أولادك، كما أنك أنت تشفق على أولادك وترحمهم وتعطف عليهم، هي مثلك، هي أم. فنصيحتي أن تصلح حالك معها، واستبعد الطلاق نهائيا، واستبعد أيضا ما في ذهنك من توظيف المال للأبناء وحرمان هذه الزوجة. شيخنا حفظكم الله وأعاكم، نريد منكم شيخنا أن توصينا بعض الوصايا النافعة لنا في طريق العلم والتعلم وجزاكم الله خيرا. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله جل وعلا والإخلاص والصدق في طلب العلم والحرص والمتابعة والتأسيس والكتابة، وألا يكون آخر عهدكم بالعلم هو هذه المجالس، فالعلم لا يثبت إلا بالتكرار والمتابعة. أرأيت كيف يجتمع السيل من النقط؟ فكذلك العلم، مسألة على مسألة وكلمة على كلمة ولقاء على لقاء يجتمع منه العلم، لكن من حرم الإخلاص حرم بركة العلم. وأيضا أوصيكم بالعمل بالعلم، لأن من عمل بعلمه أورثه الله جل على علم ما لم يعلم. وإذا لاحظت الآن كثرة طلاب العلم ولكن قلة من ينتفع منهم وينتفع الناس به، ربطت ذلك بالإخلاص. وعندنا في وقتنا الحاضر شيخان فاضلان وعالمان، أسأل الله جل وعلا أن يغفر لهما وأن يجمعنا بهما ووالدينا في دار كرامة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز شيخنا الشيخ محمد عليه رحمة الله بن عثيمين. أطبقت الأمة على قبول فتاواه، والله جل وعلا أدرى وأعلم، لكن ما يظهر لنا أنه قوة علاقتهما بربه، التقى. واتقوا الله ويعلمكم الله، فأنصحكم بتقوية علاقتكم مع ربكم والحرص على العلم وعدم استعجال قطف الثمرة، فمن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وأن تزكوا علمكم بالعمل به وبأيضا توجيه الناس وبعضهم وإرشادهم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، ويبارك لنا ولكم في أعمالنا وأعمالكم أولادنا وأولادكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، واعذرونا عن التقصير والخلل.